السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة القدر. أنزل الله القرآن الكريم في ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة في شهر رمضان. ليلة القدر أفضل من 1000 شهر، والعبادة فيها تعادل 1000 شهر. وفي هذه الليلة تنزل الملائكة ومعها جبريل عليه السلام ومعه القرآن، وده يدل على عظمة هذه الليلة وأهميتها. سلام هي حتى مطلع الفجر دليل على شرفها وخيرتها وعظمها.